بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وعرفنا حدود الاستقامة بأركانها وبفروعها، وعلمنا أن الأركان التي بني عليها الإسلام ليست هي كل الإسلام، بل الإسلام هل العمد والأسس في المسجد هي المسجد ولا في البيوت؟ لا، بنعمل الأسس وبعدين نعمل دي أوضة جلوس ودي أوضة نوم ودي أوضة مطبخ. فكذلك بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل من الإسلام سلامة حركة الحياة من التصادم، يعني مش واحد يبني وواحد يهدم، لا، كلنا نبني وكلنا ما نهدمش. ولذلك يقول: إما كنتوش عندكم همة تحسنوا الكون اللي انتوا عايشين فيه بشيء من الجمال، حافظوا على صلاحه وسيبوه زي ما هو، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وإذا أردتم أن تصلحوا فأصلحوا بالشيء دخولا في حركتكم وخروجا من حركته. ما تغركش الأشياء وتقول دي صالحة تعملها، لازم تشوف هتجيب إيه. ولذلك يقول: لا تدخل مدخلا حتى تعرف كيف تخرج منه. إنما تدخل مدخل وما تعرفش تخرج تبقى ما ينفعش. فكذلك كل إصلاح يريده الناس، اللي بيقولوا ان احنا بنعمل اصلاحات في الحياه وبنرقيها وبنحضرها وبنعمل مش عارف ايه وبتاع، نقول له: ساعه ما تعمل الحاجه اعرف هتديك ايه ويمكن ان ياتي منها ايه، ثم تزن الخير هنا وتزن الشر هنا، فان كان شرها افضل اكثر من خيرها ما تعملهاش ولا تنغرش بجاه. وبنضرب مثل دلوقتي في عصورنا، كان دوده القطن بتعبث باكبر ثروه لمصر، فكان ساعة ما تيجي الدودة دي بتشغل الكل وياخدوا الناس من قرى ويعملوا. وبعدين اخترعت حاجة اسمها الدي دي تي، فساعة ما اخترعوه قالوا: خلاص قافت، ما عادش هتيجي قافة. وبعدين قعدوا يشتغلوا، طلع الدود كيف دي دي تي. وترك فسادا في كل شيء، فيما نشرب من ماء وفيما يأكل حيواننا وفيما نأكله نحن وفي، وكانوا عاملين بيه عيهره انهم اخترعوا الجديدين. الآن عاملين قانون تجريم لمن يسمعه. ليه؟ لأن من جهل الإنسان يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، مش عارفين الحقوق. إلا لو كان عالم كان عارف دي هيموت الدودة ليه بسم، السم ده هيموت معها ولا يبقى فيها؟ يبقى فيها. طب الشجر اللي هيمتص منه والميه والبتاع تروحها ولا ما تروحها؟ هتروح. طب الانسان هيشربها؟ اذا هيأثر ولو بالمدى الطويل في الانسان، ما عرفناش الا دلوقتي. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: احذروا رعونة الابتكار، وما تعملوش حاجه للخير الاول الذي تلمحونه فيه وتغفلوا الضرر اللي هيجي بعدين. ادرس المسائل دراسه. ولذلك يقول: يعلمون ظاهرا من الحياه هم ايه عن الاخره غافلون، يغفل عن كل حاجه. يقول الحق سبحانه وتعالى ليجلي لنا هذه المساله: قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا. بيعمل عمل وهو خاسر فيه. ليه بيعملهم وهم يظنون انهم يحسنون وهم يحسنون وبعدين يتبين لهم انه ضرر؟ كلام كويس. احنا كنا زمان بنقرا قول الله في نعمه علينا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه. وبعدين قال: ويخلق ما لا تعلمون. قعدنا ننتظر الخلقه، وجدنا نخلق عجلات ونخلق سيارات ونخلق سيارات ونخلق صواريخ، صحيح بننتقل منها، انما قبل ما نعمل دي كان يجب ان نشوف المعاطب

فالراجل اوله مقاوله يعني ام قال نبقى نحشله الايه ترتوم ونجيب له جلد بقر وده الجلد مش عارف ايه عشان ما وزق وياه في السعر. حب صاحبنا يغش ومعلوم لنا ونعرف اسمه قاعدين قدام، وبعدين نقول له الله انت عمال تعمل لصاحبنا جلد يعني مع ان المقاوله بتاعته. قال والله دورت على كرتون ما لقيته. شوف بقى العظمه، ساعتين انت ما تسكن واحد ربنا يعطله ما يقدرش يغش. فاللي بيغش يغش مين بقى؟ بيغش نفسه، يقوم يخليه في باله كده ويقوم كل واحد يحسن ايه؟ يحسن عمله. وبعدين لما ربنا يقول انا انتم خلقي جميعا ولا افضل واحدا على واحد لانكم بالنسبه لي سواء، ولكن اذا فضلني هنفضل الكل على الكل، فانت فيما لا تجيد يجي واحد مفضل عليك بيجيد، وانت في حته دنيا تجيد عليه، يبقى التفضيل منطور على الناس. كل واحد مفضل في ايه؟ مفضل في ناحيه ومفضول عليه في ناحيه، مش ناس مختصين بالفضل وناس مش مختصين، لا كلنا عيال الله ومدينا، بس ده مدينا بالناحيه. الناس لا تنظر الى التفضيل الا في المال، انما ما شافتش التفضيل في الصحه، ما شافتش التفضيل في العلم، ما شافتش التفضيل في الخلق، ما شافتش التفضيل في المهنه اللي انا ما اوجدهاش. فربنا اقرا بقى في الغد ورفع بعضكم فوق بعض. طب اي بعض رفع واي بعض رفع عليه؟ من هو المرفوع ومن هو المرفوع عليه؟ ده جابها مبهمه، رفع بعضكم على بعض، من البعض المرفوع ومن البعض المرفوع. قال يا عبادي ما تزعلوش، كلكم مرفوع وكلكم مرفوع عليه، فمرفوع لتعتزوا ومرفوع عليه حتى لا تتكبروا. العظيم اللي مش عارف ايه بتاعه حاجه دي نهار ما اكون مفصل جزمه والعيد جاي وعايز يلبسه يروح يقف على ايد الجزماتي عشان يقول له انا بتخلص الشغل، ولا عيد الخيار، ولا بتاع البكابورت اللي قلنا عليه الباشا دخل البيت كله ريحته وحشه بكابورته كله، ايه ده البتاع مسدود ما جبتوش ليه واحد يصلحها بالامر بقى عن غني؟ قال والله رحنا له، قال ده انا ماسك شغله وما اقدرش اسيب. قال ورهولي خد يا عصا سايب. راح السواق موديه لعنده، قال له يا عم قال له في ايدي شغل يعني هعمل اسيبه مش اما اخلصه اجي لكم؟ يقول له بس عشان خاطر ده انا عندي ضيوف النهارده. يقعد الباشا يتحايل اهو بتاع البكابور مرفوع على الباشا في هذا الوقت. قال له يبقى ورفع بعضكم فوق بعض درجات، كلكم مرفوع وكلكم مرفوع عليه. اذا العالم كله ده. احنا قلنا لكم زمان على حكايه الراجل بتاع فرنسا، كانوا عملوا كتاب للمواقف الحاسمه في برلمان فرنسا، فكان واحد نقيب عمال ثم صار وزيرا. نقيب العمال لما بيبقى نقيب يطلب حاجات لعماله كتير قوي، لكن الوزير اللي بايده العمل عنده مال شويه. فبعد ذلك لما عين نقيب العمال وزيرا قال له النقيب الجديد يا هذا نحن لا نطلب منك الا ما طلبته من الوزير السابق. فضحك الراجل قال له انا كنت اطلب لاحقق امالا واليوم انا وزير اسوس اموالا، يعني المال مش عني انا في كنت حر بقول كده ام واحد من المال ما عجبوش الجواب. قال له يا هذا اذكر انك كنت في يوم ما ماسح احذيه. بده يحرجه ضحك وقال له نعم نعم ولكني كنت اجيدها. يبقى قيمه كل واحد ايه؟ انه يجيد العمل بتاعه. فيه وزير ما يجيدش، اللي الفراش بتاع مكتبه كان بيمسح الباب كويس وبيوضب وبيسيق يبقى احسن منه. فكل واحد ايه قيمته؟ الاسلام قال قيمته كل امرئ ما يحسنه. شوف المجتمع بقى

ما لهاش اسماء بقى. اما لما ربنا بيدي صوره بيقول لك مثل الجنه مش الجنه، مثل الجنه مش هي الجنه، لان ما فيش الفاظ تعبر عما في ايه، عما في الايه، فيها الجنه. ولكم فيها ما تشتهي انفسكم الان، ولا انفسكم الايمانيه. قال لك مش ممكن واحد هيشتهي محرم في الله، ده ان ذكرت المحرمات فمنزوع منها سبب التحريم. ان اشتهت النفس الخمر مثلا يقول لك خمر ايه، لذة للشاربين. جايب وصفين اثنين لا يوجدان في خمر الدنيا، لان خمر الدنيا مش لذة. بدليل لما تكون بتشوف فيلم ولا حاجة واحد بيشرب خمر، شوفه هو بيشربه يعمل ايه، يطلقه، عايز يمرره على منطقة الذوق بسرعة لأنه وحش. لكن لما بيشرب كاس مانجا يقعد يمزمز فيه، أهي لذة، أهي خمر الدنيا هيبقى فيها اللي أنت عايزه بس لذة. طب وخمر الدنيا بتعمل العقل وتدوبه، لا غول فيها. حتى إن جبت حاجة من اللي كانت وحشة في الدنيا ربنا ينقيها من الوحاشة اللي كانت في الدنيا. وأنهار من ماء غير آسن، آفة الماء لما يجي في البلك ونعمله إنه يعطل، ماء غير آسن يبقى نزع منه الضرر، هو اداني مية إنما نزع منها الضرر. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لأن البيئة العربية كانوا يحلبوا اللبن ويحطوه في القرب وبعدين يأكلوا منه، على ما يبتدي المواشي يحلبوها تاني فمرار طعمه يبقى زينه شويه، لا اللبن بتاعنا مش هيعمل. وانهار من عسل مصفى، العسل اول ما رفعوا الجبال وكان بيجي بالحصى والمش عارف ايه والايه، قال لك العسل اللي هيجي مصفى من الشوايه، حتى الشيء اللي مثله في الدنيا ينقيه من معاصيه. ولكم فيها ما تدعون، ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ما معنى نزل؟ النزل هو المكان الذي ينزل الإنسان فيه ضيفا وقد أعد له كل شيء، زي الفندق مثلا، ولذلك بيسموها ايه، نزل. بس النزل مين اللي أعده؟ أعده الله. لما رحنا سان فرانسيسكو رأينا فندق ما حاجة عظيمة، اللي ويانا وزراء ويانا ناس كويسين بقوا مبهودين يبصوا ويبصوا، أنا وقفت ساكت. قالوا أما شيء أحب شيء. قلت لهم اسمعوا بقى، ما ناخد لقطة إيمانية هنا، اللي يبص الحاجة وتعجبه قوي قوي قوي اوعى يمتلئ حقد على صاحبها، نقول له كتر خيرك اللي بينت لنا إن البشر بيعمل الحاجة دي، عشان أنا هستنتج منها إذا كان هذا ما صنع البشر للبشر فكيف بما صنعه الله. يبقى ما امتلأتش حقد، امتلأت إيمان. كل شيء أشوفه عند غير جميل يا سلام، امال ربنا هيعمل لنا إيه؟ مش أخدها حقد وأقول لك البيت ده كم عمارة؟ كم دور؟ والدور كم شقة؟ والشقة هتتأجر بكام؟ ويقعد بقى يطلع سموم وحقده ونقص نفسه. بيقول له يا شيخ حرام عليك. طب الراجل ده كان عنده فلوس وعينه، يظل عينها كده تحت البلاطة ولا يطلعها في عمارة؟ الذي حفر يأخذ أجره من الغلابة، والذي ضرب الطوب يأخذ أجره، واللي عمل أسمنت يأخذ أجره، واللي بينقي الزلط يأخذ أجره، واللي شال الحديد يأخذ أجره، واللي عمال يبني أخذ أجره، واللي غفى أخذ أجره، واللي طلع طلاء مش عارف ده أخذ أجره، واللي جاب الكهرباء. إذا لم تصل عمارة إلا بعد أن أخرجها الله من حرصه وخلاه يطلعها كده بسهولة عشان يبنيها، عشان تستفيد منها كل طبقات المجتمع. ايه ده اللي عمله الغني اللي انت عايز تحقد عليه؟ انت عملت ايه بقى يا حيل؟ يبقى ده ادى خدمة ولا ما اداش؟ ولذلك اللي يشوف حاجة يقول جزاه الله، جزاه الله خير، ما شاء الله لا قوة الا، يقول له انت انبسطت من نعمتي على عبدي؟ والله لم اديك زيه، خد. انما كرهت نعمتي على عبدي والله ما تشمها، لان النعمه اعشق للمنعم عليه منه لها، يعني تحبه اكتر. فواحد بيكره النعمه عند واحد